كتاب الجنايات. القتل عمد وشبه عمد وخطأ. أحسنت. شرع المصنف الآن رحمه الله تعالى بذكر أحكام الجنايات. والجنايات جمع مفرده جناية، مفرده جناية، والجناية هي الذنب والجرم، هي الذنب والجرم. وفي الاصطلاح التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا، التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا، هذا هو تعريف الجنايات في الاصطلاح. وباب الجنايات هو الربع الرابع من أبواب الفقه. تعرفون بأن الفقه أربعة أرباع: ربع العبادات، وربع المعاملات، وربع النكاح والطلاق وما يتبعه، وربع الجنايات. وبعضهم يجعل أبواب النكاح متأخرة ويجعل باب القضاء هو الربع الرابع وما يتبعه. والمقصود بأن من تأمل في مسائل الجنايات في الإسلام وجدها قائمة على العدل، فالله جل وعلا الذي خلق عباده أوجب جملة من الحدود وجملة من العقوبات التي بها تنتظم حياة الناس، ذلك أن حياة الناس قائمة على الاحتكاك وقائمة على المخالطة، وقد ينتج عن ذلك شيء من القهر للآخرين أو التعدي على أبشارهم وأبدانهم أو سفك دمائهم أو نهب أموالهم. ولذلك جاءت الشريعة فوضعت جملة من الضمانات التي تحمي حياة الناس، تحمي أموال الناس، تحمي أعراض الناس، وتحمي عقول الناس. ومن ذلك ما يتعلق بقضية العقوبات التي سيأتي ذكرها بإذن الله جل وعلا. أما الجنايات فالله جل وعلا ذكرها في القرآن وذكر العقوبات المترتبة على هذه الجنايات حينما يتعدى الإنسان على الآخرين. وقول الله جل وعلا: ولكم في القصاص حياة، هذه آية تمثل قاعدة عظيمة من القواعد التي تمثل ضمانة عظيمة لجنس الإنسان من الفناء والذهاب أو من أن تتعطل مصالحه في هذه الدنيا. يعني ذكرت لكم بأن طبيعة النفس البشرية ميالة إلى التطلع إلى ما في أيدي الآخرين، وأن محاولة أخذها بالغلبة والقهر والقوة. فجاءت الشريعة فحدت الحدود وفرضت الفرائض وبينت هذه المعالم بيانا واضح. وقد ينتج عن الإنسان أذية للآخرين ولكن من دون قصد، ومع ذلك أوجبت الشريعة أيضا جملة من الأحكام، منها الكفارات ومنها الديات كما سيأتي، منها الديات كما سيأتي. قال المصنف رحمه الله تعالى: القتل عمد وشبه عمد وخطأ. الآن ذكر الجنايات وذكر القتل وبين بأن القتل على ثلاثة أضرب، بين بأن القتل على ثلاثة أضرب: قتل العمد وشبه العمد والخطأ. وهناك قول في المذهب بأن القتل على أربعة أضرب: العمد وشبه العمد وقتل الخطأ وما أجري مجرى الخطأ. يشبهون ذلك بانقلاب النائم مثلا على شخص فيقتله، أو من يحفر بئرا مثلا فيسقط فيها، يقول هذا يجري مجرى الخطأ. الآن شرع المصنف رحمه الله تعالى ببيان أحكام القتل أو تعريفات القتل وتعريف القتل أو تعريف أنواع القتل الثلاثة، وبيان أيضا بعض الشروط وبعض الأحكام. وقبل ذلك أحب أن أذكر مقدمة في قضية القتل العمد. قتل العمد من أعظم الذنوب ومن أكبر الآثام التي تأتي بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى. المتأمل في نصوص القرآن والسنة يجد هذا ظاهرا. يقول جل وعلا في صفات عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن أكبر الكبائر فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذا موافق لما في قول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. قيل ثم أي يا رسول الله؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، وهذا موافق لقول الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ثم قال ثم قيل رسول الله ثم أي رسول الله؟ قال أن تزاني حليلة جارك، وهذا موافق لقول الله تعالى ولا يزنون. والمتأمل أيضا في نصوص القرآن والسنة يجد بأن الله جل وعلا استبعد من المسلم أن يقتل أخاه المسلم عمدا وعدوانا وقصدا. يقول جل وعلا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. الله أكبر. فهنا استبعاد، لأن وشيجة الإيمان من أعظم الوشائج بين أهل الإيمان. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ولأجل هذا جاءت العقوبات العظيمة لمن قصد قتل أخيه المسلم. يقول جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قال ابن عباس الخلود الأبدي، وقال أهل السنة الخلود الأبدي إذا استحل قتل أخيه، وإلا تجرى نصوص الوعيد على ظاهرها. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أعوذ بالله. هذه الآية فيها أربع عقوبات لمن أقدم على قتل الأنفس المعصومة بغير وجه حق. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. إذا قلنا الاستحلال فإنه الخلود الأبدي، وإذا قلنا الكبيرة فإنه الخلود الأمدي، كما يذهب إلى ذلك أهل العلم. وإلا ابن عباس يرى بأنه خلود أبدي في إحدى الروايتين عنه، خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه حرم قتل الأنفس المعصومة بغير وجه حق. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم. ويقول ابن عمر أن من ورطات الأمور التي لا مخرج للعبد منها قتل الأنفس. ولذلك قتل النفس يأتي بعد الشرك بالله من حيث ترتيب الذنوب، نعوذ بالله من ذلك. وينتشر القتل كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان، حينما كما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى يظهر كذا وكذا، ثم قال ويكثر الهرج. قال وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل. وأخذ يصفح بيده يعني في رقبته القتل. وفي الفتن يكثر القتل وتسفك الدماء حتى إن القاتل لا يدري فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. وزماننا هذا والعياذ بالله كما تشاهدون فيه إراقة الدماء وسفك الدماء، وبعض الناس والعياذ بالله قد يشارك بلسانه في سفك الدماء. كيف ذلك؟ من خلال التشجيع على القتل والتحريض على القتل، أو من خلال الاغتباط بالقتلة، يغتبط ويفرح حينما تسفك الدماء. وهذا لا شك أنه من أظلم الظلم ومن أخطر الأمور. ولذلك من قتل مسلما فاغتبط، يعني حصل انتشاء له وارتياح، لم يروح رائحة الجنة والعياذ بالله. والمقصود بأن الإنسان يتقي الله جل وعلا ويحذر وينبه، خاصة الآن ما يسمى بثقافة القتل انتشرت بسبب الفتن بسبب هذه المصائب. فالدم المسلم دم محرم، لا يجوز الاعتداء عليه، بل لا يجوز الاعتداء على دم المعاهد والذمي والمستأمن. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة. الذمي الذي في بلاد المسلمين أو المستأمن أو المعاهد أو الذي دخل في تجارة أو طلب علم، أو رجل يعمل في هذا البلد وهو غير مسلم ودخل بأمان الإمام أو بأمان الكفيل الذي يدخل تحت كفالتك كمسلم، صاحب شركة أو صاحب مؤسسة أو أصحاب البعثات الدبلوماسية، هذا كلهم دماؤهم معصومة ومحقونة ولا يجوز التعدي عليها. ومن تعدى عليها فإنه والعياذ بالله لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. فيتنبه المسلم لهذه المسألة، وليعلم بأن هذه القضايا لا بد من فهمها ودراستها، وأن لا يضيع الإنسان بين عاطفة الحب وعاصفة البغض. أحيانا قد يحصل أذية على مسلم فيقابل بسفك دماء الآخرين ظلما وعدوانا، يظن بأن هذا هو الحق. لا لا، هذا ليس بحق. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتبين حتى في حالة الاحتراب والاقتتال، كما في حديث أسامة في الصحيحين يقول: غزونا الحروقات من جهينة، يقول: فكان رجل من المشركين لا يترك شيء إلا يقتل في المسلمين، يقول: فلاذ مني بشجرة، يقول: فرفعت السيف لأقتله فقال: لا إله إلا الله، قال: فقتلته، يقول: فحصل في نفسي شيء، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقلت: يا رسول الله، ما قالها إلا تعوذا، يعني خوفا من السيف. فقال: ماذا؟ فقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ كيف أنت بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ يقول فيرددها علي: حتى أني تمنيت أني ما أسلمت إلا يومئذ، من شدة وقع الكلام على نفسه من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سعد بن مالك، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، يقول: فإنني لا أقدم على قتل مشرك إلا بعد أن أرى ذا البطن أو البطين، لأن أسامة كان صاحب بطن وهو من شجعان الصحابة، ابن حب رسول الله الحبيب. فقال: لا أقتل مشركا حتى أرى ذا البطين. يقول: فقال رجل: يا سعد، رضي الله عن سعد، ألم يقل الله جل وعلا: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال: نعم، كنا نقاتل حتى لا تكون فتنة، أما أنت وأشباهك فتقاتلون لتكون فتنة. والمقصود بأن هذه المسألة من أهم المسائل، ومعرفتها خاصة في هذا الوقت مهمة جدا، ومطالب من المسلم أن يبتعد وأن ينجو بنفسه، وأن يحذر من المزالق الخطيرة هذه التي قد توبق آخرته، نسأل الله العافية والسلامة. طيب، نعود. قال: فالعمد، نعم. قال: فالعمد يختص القود به، وهو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، كجرحه بما له نفوذ في البدن وضربه بحجر كبير. أحسن. الآن شرع رحمه الله تعالى ببيان أو بتعريف العمد النوع الأول. قال: العمد يختص القود به. القود ما هو؟ القود هو القتل أو القصاص، وأخذ من أن الجاني يقاد، يقيد ثم يقاد إلى القصاص فيقتل، قيل أخذ من هذا لأنه يقيد فيقاد كما تقاد الدابة فيؤخذ إلى محل القصاص. قال: وهو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. هذا هو القتل العمد، هذا هو تعريف القتل العمد. إذن كما تلاحظون بأن القتل العمد لا بد أن يتوفر فيه شرطان حتى يتم القصاص. الشرط الأول أن يقصد القتل، أن يتعمد القتل. والشرط الثاني أن يكون القتل بآلة يغلب على الظن أنه يقتله بها. فإذا تخلف أحد الشرطين فإنه لا يسمى عمدا، وإنما ينتقل إما إلى شبه العمد وإما إلى الخطأ. قال: وهو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. ثم أخذ بالتمثيل للأشياء التي تقتل غالبا، وقد ذكر الحنابلة 9 أمور قالوا هي تقتل في الغالب. قال: كجرحه بما له نفوذ في البدن، مثل إيش؟ مثل السكين والسيف مثلا، والرمح، والآن الرصاص، مسدس الرصاص مثلا، هذا له نفوذ في البدن، هذا كله يقتل غالبا، هذا يقتل غالبا. إذن كجرحه، هذا تمثيل الآن بما له نفوذ في البدن. قال وضربه بحجر كبير، وضربه بحجر كبير كأن يضربه بحجر كبير يقتل غالبا، ينزل عليه حجر كبير على رأسه أو على بدنه فيقتله غالبا. أيضا من الصور كثيرة، صور القتل العمد، منها أن يلقيه في عرين الأسد مثلا، أو في قفص الأسد، يرميه في قفص أسد أو ذئب مثلا، ثم أو في الحفرة التي سقط فيها الأسد فيرميه متعمدا قاصدا قتله، فإن هذا من أنواع القتل. كذلك أن يغرقه بالماء، أن يغرقه بالماء، هذا نوع من أنواع القتل العمد إذا كان قاصدا، لأن هذا لأن وجود الإنسان في الماء لا يحتمله، الإنسان إذا سقط في الماء، إذا غمر بالماء فإنه يموت. الأمر الآخر قالوا من أنواع القتل العمد أن يسد فمه وأنفه، مثلا يضع يده على فمه وأنفه ويكتم نفسه، أو يضع شيئا مثلا آلة أو شيئا يعزل مثلا فيضع هذا حتى يحبس نفسه. الأمر الآخر أيضا قتله بالسحر كما نص على ذلك الفقهاء، فإذا ثبت أنه سحره بما يقتل غالبا، أن هذا السحر، لأن السحر أنواع، منه ما يقتل، فإن هذا أيضا من قتل العمد. أيضا قتله في بعض المقاتل، أن يضربه في أحد أجزاء بدنه مما يقتل غالبا وهو يقصد ذلك، وهو يقصد ذلك. هذه من أنواع القتل العمد وهي كثيرة. أيضا من أنواع القتل أن يشهد عليه زورا وبهتانا فيقتل بسبب هذه الشهادة، مثل يقوم اثنان فيقولان نعم هذا رأينا هذا يقتل فلانا الذي قتل مثلا المجني عليه، مهم معروف من قتله، فيقوم اثنان كذبا وزورا فيشهدان بأن نعم هذا هو القاتل فيقتل بسبب ذلك، هذا من القتل العمد، يستحقان به القصاص، يستحقان به القصاص. نعم. قال وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها كضرب بسوط أو عصا. نعم، هذا الآن تعريف شبه العمد، أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها كضرب بسوط أو عصا، هذا النوع الثاني من أنواع شبه من أنواع القتل، وهو شبه العمد، وهي مرتبة بين العمد وبين الخطأ، مرتبة بين العمد وبين الخطأ، فهي شبه العمد وشبه العمد والقتل خطأ. قال وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها كضرب بصوت أو عصا، هذا مثل لشبه العمد، قال أن يضربه بصوت أو عصا. الصوت يقتل غالبا ولا لا؟ ما يقتل غالبا. أيضا العصا ما تقتل غالبا، شوف الآن الطلاب قديما مش الآن يضربون بالعصا ضرب الدواب ويطلع من المدرسة يضحك ما في شيء، لكن إن مات من هذه العصا، يعني مدرس ضرب طالبا فمات الولد، ماذا يسمى هذا النوع؟ شبه العمد، لكن بشرط أن يقصد الجناية، أن يقصد الجناية، فإذا لم يقصد الجناية فإنه خطأ، يعتبر خطأ، لابد أن يكون القصد موجودا لكن بآلة لا تقتل غالبا. يعني رجل حصل الآن مشادة أو مضاربة بين اثنين في الشارع، فقام واحد بقصد قتله فلكمه فمات، هل اللكمة تميت؟ الجواب لا. أو قام بعصا بيده فضربه، أو مثلا بصوت فمات من هذا، قد يموت خوفا مثلا، فإن هذا يسمى شبه عمد، شبه عمد. وأحيانا اللكمة تقتل كما قال تعالى فوكزه موسى فقضى عليه، لكن موسى أوتي يعني ما لم يؤته 40 كما ورد رجلا، وإن لم يصح طبعا لا يصح في هذا الحديث، لكن يذكر بأنه أعطاه الله قوة 40 رجلا. وقال نعم أو بصوت أو عصا، هذا هو شبه العمد. إذن شبه العمد فيه القصد ولكن بآلة لا تقتل غالبا، بآلة لا تقتل غالبا. نعم. قال والخطأ أن يفعل ما له فعله كرمي صيد ونحوه فيصيب آدميا. وعمد صبي ومجنون خطأ ويقتل خطأ. نعم. والخطأ أن يفعل ما له فعله كرمي صيد ونحوه فيصيب آدميا، هذه صورة الخطأ، أن يفعل ما له فعله. يا رجل يعني له أن يفعل فعلا مباحا أو قام بفعل مباح ثم حصل من وراء هذا الفعل جناية على آخر لم يقصده أصلا. يعني رجل الآن يرمي صيد، مثل بعض الناس الآن يذهب إلى الصحراء يصيد الغزلان والأرانب مثلا أو الضباع، فيرميها بالبندقية مثلا أو الطيور، فتقع هذه ما يدري أن وراء هذا الصيد رجل أو وراء هذه الأكمة رجل أو إنسان معصوم، فتقع عليه فيموت، فهذا يسمى قتل الخطأ. وله صور كثيرة، له صور كثيرة، من ذلك مثلا حفر بئر، رجل حفر بئر فسقط فيه إنسان معصوم فمات، هذا من جنس الخطأ. ما يحصل أيضا من إنسان نائم فيسقط على من بجواره فيموت، وهذا يحصل عند الأمهات غالبا حينما ترضع ولدها، تنام فينام بجوارها فتنساه فتنام عليه في الليل تنقلب عليه فيموت. وصور حقيقة القتل الخطأ كثيرة أيضا. كذلك مثلا يقتل أو رمى حربيا في دار حرب، مثلا رمى حربيا يظنه كافرا فإذا به مسلم، فإن هذا من جنس الخطأ، يعني يريد أن يقتل كافرا في دار الحرب فيرميه فإذا به مسلم، فهذا من جنس الخطأ. كذلك ما يحصل الآن من قتل السيارات كله يخرج على أنه من الخطأ، إلا إذا قصد الدهس، إلا إذا قصد العمد، يعني عمد على إلى قتله، عمد إلى قتله يعني تعمد أن يقتل، فهذا من أنواع قتل العمد. والدليل على ذلك ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن دية الخطأ وشبه العمد ما كان بالصوت والعصا، ما كان بالصوت والعصا، 100 من الإبل منها 40 في بطونها. وأيضا لحديث عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد لا يقيل صاحبه، أو كما ورد بمعنى أن شبه العمد، عقل شبه العمد مغلظ مثل قتل العمد. طبعا في القرآن ورد ذكر نوعين من أنواع القتل وهما العمد والخطأ، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ الآيات، والعمد أيضا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه. والسنة أتت بالنوع الثالث من أنواع القتل وهو شبه العمد. قال رحمه الله تعالى: وعمد صبي ومجنون خطأ. فإذا قام مجنون فقصد قتل معصوم بآلة تقتل غالبا فإنه يعتبر خطأ، ولو قام صبي دون البلوغ فقتل معصوما بآلة تقتل غالبا فإنه خطأ، لقول الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، عفوا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفع عن أمة الخطأ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم. فالصبي قتله إذا كان عمدا فإنه يكون خطأ، يخرج على أنه خطأ، كذلك المجنون. نعم. قال: ويقتل عدد بواحد ومع عفو يجب دية واحدة. نعم. ويقتل عدد بواحد، يعني إذا قام مجموعة فقتلوا شخصا واحدا، ويصلح فعل كل واحد منهم للقتل لو انفرد، فإنهم يقتلون به لفعل عمر وعلي رضي الله عنهما، حتى إن عمر رضي الله عنه قال في رجل قتله جماعة قال والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، يعني لو كانوا مدينة كاملة أو بلد كامل لقتلتهم به. إذن هذه المسألة من حيث النظر ومن حيث الأثر. أما الأثر فروي عن عمر رضي الله عنه أنه قتل جماعة بواحد، ويروى عن علي رضي الله عنه. وأما من حيث النظر فإن هذا فيه سد لذريعة القتل، ولو أنه قيل بأنه لا يقتل الجماعة بالواحد لاستحر القتل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا خرج ولا وجد القتلة مخرجا، فيقول ما دام أننا لا نقتل، أن الجماعة لا يقتلون، يتآمر مجموعة فيقومون بقتل شخص ثم يدفعون الدية، أو يستنسجن مثلا خفيف ويخرج. ولذلك هذا من السياسة الشرعية، وهو سد للذريعة بحيث أنه يمنع التجرع على قتل الأنفس المعصومة، لكن بشرط أن يصلح فعل كل واحد منهم إيش للقتل العمد فيما لو إذا انفرد. كيف مثل كيف يعني أن يقوم مثلا ثلاثة فيقتلون شخصا، واحد يقتلهم يقطع عنقه مثلا، والثاني ها يطعنه مثلا في قلبه، والثالث يرميه مثلا برصاصة. هؤلاء كل واحد لو انفرد يستحق القتل أم لا، القصاص أم لا؟ نعم. طيب لو أنه جاء ثلاثة فقام اثنان فأمسكوه، واحد أمسكه من يديه واحد من رجله، وقام الثالث فنحره أو أطلق عليه الرصاص، هل يقتل الثلاثة أم المباشر؟ لا يقتل المباشر. لماذا؟ لأن الاثنين لو انفرد كل واحد منهما بهذا العمل لا يستحق فيه القصاص، فتنبهوا لهذا. قال ومع عفو يجب دية واحدة. إذا عفى أهل المجني عليه، أهل المقتول قالوا عفونا ونطالب بالدية، فإن الدية واحدة لا تتعدد بتعدد القتلة، وإنما يكون له دية، يكون لهم دية واحدة لأن القتل واحد، فلا يلزمهم أكثر من دية واحدة كما لو قتلوه مثلا قتل خطأ. نعم. قال ومن أكره مكلفا على قتل معين أو على أن يكره عليه ففعل فعلى كل القود أو الدية. قود فعلى كل القود أو الدية. نعم. ومن أكره مكلفا، الإكراه ما معناه؟ الإكراه سلب الإنسان اختياره ورضاه، سلب الإنسان اختياره ورضاه. من أكره مكلفا، المكلف من هو؟ العاقل البالغ، على قتل معين أو على أن يكره عليه فعلى كل القود أو الدية. فعلى كل القود أو الدية كيف ذلك؟ يعني رجل الآن أكره شخصا قال اذهب واقتل فلان، فإن لم تقتله قتلتك، فإن لم تقتله قتلتك. أو قال اذهب وأكره فلانا، أكرهه هدده بالقتل على أن يقتل فلانا بعيله، فإن على الجميع القود أو الدية. إما إذا قام فقتل فإن القتل على الثلاثة أو على الاثنين، على المباشر وعلى المتسبب، على المباشر وعلى المتسبب يكون عليهم القتل. فإذا عفى أولياء الدم فينتقلون إلى الدية، الدية عليهم تكون دية واحدة. نعم. قال وإن أمر به غير مكلف أو من يجهل تحريمه أو سلطان ظلما من جهل، من جهل ظلمه فيه لزم الآمر. الآن انتقل إلى أنه أمر غير مكلف. من هو غير المكلف؟ غير العاقل الصبي والصبي أيضا، الصبي وغير العاقل كالمعتوه والمجنون مثلا، أو من يجهل تحريمه، من يجهل تحريم هذا القتل، رجل يجهل تحريم القتل ما يدري أن القتل حرام، أو يعتقد بأن قتل هذا حلال، قيل له بأن هذا غير معصوم الدم، هذا غير معصوم الدم. أو سلطان يعني سلطان ظالم قال له اقتل هذا الشخص بعينه قال ظلما يقول ظلما من جهل ظلمه فيه يعني يجهل بأن هو مظلوم قال له بأن هذا قد مثلا أريق دمه بأمر المحكمة مثلا وهذا طبعا يعني ما يحصل إلا وهو كما ذكر الشراح بأنه لا يمكن أن يحصل مثل هذا فهذا مثال قال من جهل ظلمه فيه لزم الآمر يعني القود أو الدية تلزم الآمر المتسبب وليس المباشر وليس المباشر لماذا؟ لأنه إما أن يكون غير مكلف أو يكون مخطئا والله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت وفي الحديث أيضا أن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وما استكرهوا عليه إذن يلزم المباشر والمتسبب في حالة إذا كان قد أكره مكلفا على قتل معين. طيب نحن قلنا بأن الإكراه لا أثر له قل جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وهنا ألزمنا المكره أو رتبنا على المكره القتل أو الدية فكيف يكون الجواب؟ الجواب لأن الأنفس تتساوى في العصمة ولا يجوز لمكلف أن يقتل غيره ليبقي نفسه نعم. قال فصل وللقصاص أربعة شروط تكليف قاتل وعصمة مقتول ومكافأته لقاتل بدين وحرية وعدم الولادة. الآن شرع في ذكر شروط القصاص يعني هذا القصاص لا يقام على القاتل إلا بشروط أربعة. أولا تكليف قاتل وقلنا لكم التكليف هو في لغة الفقهاء ما هو؟ العقل والبلوغ. ولا بد أن نزيد وصفا ثالثا في مسألة القصاص وهو القصد أن يكون قاصدا. لماذا؟ لأنه إذا انتفى القصد فإن قتله إما أن يكون شبه عمد أو خطأ إذن تكليف قاتل بحيث يكون بالغا عاقلا قاصدا للقتل. فإذا كان صغيرا فإنه لا يقام عليه القصاص وإنما تجب عليه الدية. وإذا كان مجنونا أو معتوها فإنه لا يجب عليه القصاص وإنما تجب عليه الدية. وإذا كان غير قاصد ما قصد القتل هو لم يقصد القتل فإنه لا يجب عليه القصاص نعم. قال ولاستيفائه ثلاثة تكليف قال تكليف قاتل ثم قال وعصمة مقتول يا بد أن يكون المقتول معصوما. ما معنى المعصوم؟ المعصوم هو الذي حرم دمه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالأصل في دماء المسلمين الحرمة والأصل في الدماء الحرمة والمنع ولا تستباح إلا بدليل من الكتاب أو السنة ولا يصلح الاجتهاد في ذلك يعني لا يجوز استباحة الدماء بالاجتهاد أو استباحة الدماء بالرؤى والأحلام هذا كله مما لا يجوز. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث فإذا ارتكب أحد الأشياء الثلاث هذه فإنه لا يكون معصوم الدم. لكن من الذي يتولى القصاص؟ هل أفراد الناس؟ أحد الناس؟ لا، الحدود هذه مناطة بولاة الأمور لأن القوة في جانبهم هذه الحدود تحتاج إلى قوة، وهي موجودة في جانبه، قوة شرعية من خلال المحاكم القضاة، وقوة سياسية من خلال ولي الأمر. ولذلك أنت الآن لو رأيت شخصا ارتكب ما يوجب القصاص يحرم عليك أن تقيم القصاص عليه، لا يجوز لك، ولو أقمته لولي الأمر أن يعزرك تعزيرا شديدا، لأنك مفتات عليه، مفتئت على ولي الأمر. وبعض الناس يقول طيب إذا كان مثلا في بلد ما يحكم مثلا الشريعة وما يقيم الحدود، هذا ليس من اختصاصك، أنت معذور أمام الله جل وعلا، لأن الله تعالى ما خاطبك أنت بهذا، فأنت لا تتحمل الذنب يوم القيامة. وهذا لا يفقه كثير من الناس، ممن ينزع إلى الغلو، تطرف، تشدد، فيتنبه لهذه القضية. الحدود مناطة بولاة الأمور، معلقة بهم، فإذا أقاموها فالحمد لله، وإذا لم يقيموها أنت غير مكلف في إقامة الحد، تقيم الحد فقط على عبدك، على أمتك إذا زنت تجلدها 4 مرات، ثم إذا استمرت على الزنا تبيعها ولو بظفير أو بحبل كما جاء في الحديث، هذا الذي عليك فقط، وهو مسألة الجلد للعبد. والآن ما عندنا عبيد ولا عندنا مماليك، لكن من باب تبيين فقط الحكم الشرعي في هذا. إذن وعصمة مقتول، لا بد أن يكون المقتول معصوما. قال ومكافأته لقاتل، المكافأة هي المساواة، والمكافأة مرت معنا في أبواب النكاح، فهي بحسب باعتبار مسألة الكفاءة في النكاح، والكفاءة في أبواب المبارزة في أبواب الجهاد ذكرنا، وأيضا في القصاص، أن يكون مكافئا، أن يكون المقتول مكافئا للقاتل بدين وحرية. أما الدين فلا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر، وأما الحرية فلا يقتل حر بعبد، وإنما يسجن ويعزر تعزيرا شديدا. وقد ذهب بعض الفقهاء ومن ذلك الحنفية والظاهرية إلى أن المسلم يقاد بالكافر الذمي أو المستأمن أو المعاهد غير الحربي، فلو قتل مسلم كافرا مستأمنا أو معاهدا أو ذميا قالوا يقتل به، وروى في ذلك آثار. وكذلك الحرية، كذلك قد مال إلى هذا ابن القيم رحمة الله عليه، فيقتل الحر بالعبد، فلو قتل حر عبدا فإن المذهب على أنه لا يقتل، لكن يعزر بأشد العقوبات. وبعض الفقهاء ذهبوا إلى أن الحر يقتل بالعبد، وهذا ما مال إليه بعض أهل العلم من أهل التحقيق. قال وعدم الولادة، بمعنى أن لا يكون القاتل والدا والمقتول مولودا، عدم الوالدية، فإذا قتل الوالد ولده فإنه لا يقام عليه القصاص. لماذا؟ قالوا لأنه هو السبب في وجوده في هذه الحياة، ولا يمكن أن يقضى على السبب. وقد نازع في هذا كثير من أهل العلم، وقالوا بأن السبب هو الذي أوجب على نفسه القصاص، وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يقتل الوالد بالولد. وبعض العلماء ذهبوا كالمالكية وغيرهم إلى أنه يقتل في حالة واحدة، وهي إذا أضجعه وذبحه كما تذبح الشاة أو بقر بطنه مثلا، فقالوا بأن هذه قسوة لا يمكن أبدا أن تصدر من والد، ولأجل هذا قالوا في مثل هذه الصورة يقام عليه القصاص. والمذهب وقول جماهير أهل العلم على أن الوالد لا يقتل بولده، فإذا قتل والد ولده لا يقتل بولده، وكذلك ابن البنت لو قتل ابن بنته لا يقتل به، كذلك الجد لا يقتل بابنه مثلا. نعم. قال كم بقي فقط؟ طيب، هذه شروط القصاص، شروط القصاص، وهذا يدلنا على أن الشريعة تدعو إلى حقن الدماء، إلى حماية الناس. حتى في قضية القتل ما يقام القصاص على شخص إلا بشروط، ولذلك بعض الناس يعتقد بأن بعض الدول التي تقيم الحدود أنها تقتل هكذا لمجرد القتل، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، وإنما بهذه الشروط الأربعة المذكورة في كتب أهل العلم وعليها النصوص في القرآن والسنة. طبعا إن شاء الله من الجمعة القادمة سنبدأ الدرس الساعة الخامسة السادسة والربع إن شاء الله، وسيكون نعيد إن شاء الله كتاب الإجماع لابن المنذر، نعيد الخامسة والربع كتاب الإجماع ومنظومة السيرة، هذا كله قبل صلاة المغرب، وبعد المغرب نكمل أقصر المختصرات، وبعد ذلك شرح كتاب الورقات. في أسئلة شيء؟ من الجمعة القادمة إن شاء الله. تفضل. ستة وربع، السادسة والربع، الآن وقت طويل الحمد لله.